الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت هم الخالدون. حدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وقلت إن هذه الآية سبقها الله سبحانه وتعالى بآيات كان يتحدث فيه عن عظيم صنعته وعن دلائل قدرته التي تتجلى واضحة إذا ما نظر الإنسان في السماء التي تعلوه وفي الأرض التي يخطو عليها وما أعده الله سبحانه وتعالى وما كان في السماء وفي الأرض، وقد سخر وبدقة وبإتقان حتى يخدم هذا المخلوق الذي هو الإنسان. فكانت الدعوة في الآيات السابقة إلى أن ننظر وإلى أن نتفكر وإلى أن نتبصر في هذه الآيات المرئية والمشاهدة والمحسوسة لنا جميعا. وكان آخر آية قبل هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كان من الغريب، وقد قلت لكم إن أمر القرآن الكريم مبني على الوصل، بمعنى أنك لا يمكن أن تقول هناك في القرآن الكريم في آيات جاءت لموضوع مستقل وأخرى منفصلة عنها جاءت بموضوع آخر يستقل تماما عن هذا الموضوع. لا، الآيات يسلم بعضها لبعض، لابد أن يكون فيها تسلسل وتتابع، وكذلك السور. ومن هنا كما قلت قال أهل العلم أمر القرآن الكريم مبني على الوصل، من أول كلمة لآخر كلمة كل الكلام يسلم بعضه ليه لبعض. فالنظر لأول وهلة إلى الآية التي نحن بصددها اليوم يعتقد أنها جاءت بموضوع منفصل تماما عن الموضوع السابق. الموضوع السابق الحديث عن القدرة وعن خلق الله وعن مصنوعات الله والشمس والقمر والليل والنهار وما أعده الله سبحانه وتعالى في الشمس وفي السماء وفي الأرض وكذا وكذا، وفجأة يأتي الحديث هاهنا عن الموت وعدم الخلود. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فيقول هذا موضوع آخر منفصل تماما عن الموضوع السابق. أقول لك لا. النظرة العابرة قد تجعلني أقول ذلك، ولكن القرآن الكريم لا يحتاج إلى نظرات عابرة، وإنما يحتاج إلى ما دعانا الله سبحانه وتعالى إليه حينما قال أفلا يتدبرون القرآن. المسألة تحتاج إلى تدبر، والتدبر يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للناس جميعا إذا كنتم قد دعيتم إلى النظر في هذه الجبال الشامخة وفي هذه الأرض المنبسطة وفي هذه السماء العالية، وأن كل ذلك قد أعد لخدمة الإنسان وليدلل على صنعة الله وعلى أن الله هو الخالق وأنه الصانع، لا تعتقد أن شيئا من هذا يدوم، فكل هذا إلى زوال، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وهذا يعني أن كل ما أعد لك وما أمرت أن تدقق النظر فيه ما هو إلا معبر، وما أنت إلا عابر ومعبر للآخرة، وأنت ما خلقت لك هذه الدنيا بكل ما فيها حتى تخلد فيها وحتى تخلد لك، لا، كل هذا في النهاية إلى فناء وإلى زوال، وأنت أول من يزول، إنك ميت وإنهم ميتون. فالعاقل الكيس هو الذي يستفيد من هذا المعبر حتى يحسن العبور كما قال أهل العلم. فهناك العابر الذي يذهب يمنه، ونسأل الله أن نكون كذلك، وهذا هو الذي أحسن العبور وأحسن استغلال هذه النعم التي خلقت له، وهناك من يعبر إلى الشمال والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة، وهذا هو الذي أساء العبور وأساء استخدام هذه الصنعة وأساء النظر فيها. فإذا ما خلقت لك هذه الأشياء إلا لتنظر، ولابد أن تعلم أنك لابد وأن تنظر ولابد وأن تستفيد، لأنها لن تدوم لك ولن تدوم لها، فأنت صائر إلى الله، وما كانت كذلك إلا لتكون كما قلت معبرا إلى الآخرة. هذا هو المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينسخه في نفوس الناس جميعا، ومن هنا كان هذا الاتصال الطيب وهذا المعنى الواضح بين هذه الآيات، هذه الآية وبين الآيات السابقة. حينما نقف بعد ذلك، بعد أن علمنا كيفية الاتصال، نقف مع الألفاظ والمعاني التي جاءت في هذه الآية الكريمة، ستجد أن أهل العلم يقولون إن هذه الآية كان لها سبب نزول، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة أن بعض المشركين بدأ يظهر الشماتة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يموت وسوف ينقطع أثره، والقرآن سجل عليهم هذا الكلام في موضعين، في سورة الكوثر لما قالوا عنه إنه أبتر، إنه أبتر بموته ستنقطع سيرته وينقطع نسبه لأنه لا ذكور له، وأنتم تعلمون أن المرء لا يمتد ذكره إلا عن طريق وجود ذكر، يعني حينما يكون لي ولد ذكر، واللي بيحمل اسمي بقال ولد ذكر شال الاسم، ذكر شال الاسم، فظل الاسم يتناقل ويكون لي ذكرى ويكون لي اتصال. أما إذا كانت ذريتي كلها بنات فإن هذا يعني أن أثري سينقطع وسأكون أبطر، أي مقطوع الذكر عند الناس، لأن البنت حينما تموت مات معها اسمي، وأولادها يحملون أسماء الآباء بس، فانتهت المسألة. فكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تتعجلوا عليه، سيموت وينقطع ذكره وينقطع أثره، فلا تتعجلوا، كانوا يظهرون الشماتة بأنه لابد أن يموت وينقطع ذكره. هذا شيء ذكره القرآن الكريم في سورة الكوثر وسنعرض عليه، وذكر أيضا الله سبحانه وتعالى قولهم وسجله في القرآن الكريم حينما قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، هيموت هيموت ورايح رايح، قاعد يقول شوية الشعر زي كسائر الشعراء، ماتوا واندثر معهم شعرهم وكلامهم ونسيتوا الناس ونسيتوا الناس. فكانوا يرددون هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر رد على مسألة أنه سيكون أبطر وانقطع ذكره، فالله سبحانه وتعالى قال إن شانئك أي الذي سبك واتهمك هذه التهمة هو الأبطر، يعني هو الذي سينقطع ذكره، أما أنت فسيبقى ذكرك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا حق الآن. ما من حتى ما من كافر ما من ملحد إلا وهو يعرف من هو محمد ابن عبد الله، الدنيا كلها تتكلم عنه، الدنيا كلها تعرفه وستظل تعرفه، من آمن به ومن لم يؤمن به، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذه مسألة بيّنها الله سبحانه وتعالى. أما في كونه شاعر نتربص به ريب المنون، هذا جعل بعض المسلمين يقول كلام. والإسلام لا يريد مبالغات، يعني إذا أردت أن تدافع عن قضية هي لك شأنها أعداؤك فينبغي أن تدافع بالاعتدال. أن تدافع بإيه؟ بالاعتدال. المبالغات وكونك تدافع بأشياء ما قررها الإسلام هذا شيء أيضا لا يقبله الإسلام. كونك عشان تدافع عن قضية فتختلق أمورا وتقول شيئا من عندك يخالف الحق الذي أراده الله، هذا أمر لا يريده الله ولا يقبله الله. لأن في بعض الناس بتلجأ لهذا، للأسف الشديد بعض الناس تلجأ لهذا، إنه كي يدافع عن قضية معينة فيضطر يقول كلاما معينا، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان، وفي النهاية يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، الإسلام لا يقبله. وللأسف وقع بعض المسلمين في هذا لما سمعوا هذا الكلام من المشركين، وأنه شاعر نتربص به ريب الملون وحيموت وانقطع ذكره وينتفي أثره وكذا وكذا وكذا وكذا. قالوا لهم هذا خاتم المرسلين، وما دام هو خاتم المرسلين ما كان الله ليقبضه حتى تقوم الساعة، ده مش هيحصل، انت تحلمه، هو خاتم المرسلين وقاعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مش دعوته المفروض أنها ستظل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يبقى هو ماكث معها إن شاء الله تعالى. فهذه الآية رد الله سبحانه وتعالى بها على المشركين، ورد الله بها على المبالغين من المسلمين، عشان ما يبقاش فيه مبالغة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ما صدق هذا، ما صدق هذا، لا، لكنها حقيقة قررها القرآن الكريم. فأقول رد القرآن بهذه الآية على هؤلاء المشركين الشامتين، وأيضا رد بها على مبالغات بعض المسلمين، هذه المبالغات التي لا يقبلها الإسلام ولا يقبلها الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم بتشمتوا إنه هيموت، ما كل مات، أتشمتون في شيء هو جار على كل الناس وعليكم، يعني هذه المسألة لا. ولذلك دائما يقولون لا شماتة في الموت، لا شماتة في الموت، يعني يقول لك واحد مات تبقى أعسر ما اتراخر هتموت، يعني هو هل هو أصابه مصير سيخطئك؟ سيخطئك؟ لا والله، سيصيبنا جميعا، سيصيبنا جميعا. فالله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء وما جعلنا لبشر من قبلك الايه الخلد، في حد خلد عشان تشمته بأنه هو هيموت؟ لو كان حد خلد كنت شمته تموت، شوف فلان خلد وده مات، أفإن ميت، وانت لما تموت انت ولا هتشمته فيه قاعدين؟ أفإن ميت، فهم ليه الخالدون قاعدين، فهذا شيء لا يشمت فيه. هذا هذه كما يقولون يعني أقوال التافهين السفهاء، شايفين بيقولوا ايه، تتحدثون في أمر أصاب من قبله وسيصيبكم وسيصيب من بعده، هذه حقيقة قررت، قررت لا ينفد منها واحد. وكما قلت فيها رد على المسلمين، أن تقولون سيخلد، لماذا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كان فيه خليل الرحمن وكان فيه نوح وكان فيه آدم وكان فيه إدريس وكان فيه إسماعيل وكان فيه يا الله إسحاق وكان فيه يعقوب، كل ده راح فين؟ كله مات، كله مات، فلماذا قطعتم له بالخلود؟ فلماذا قطعتم نبيه بالخلود؟ هو ميت، هو ميت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم ليه؟ فهم الخالدون. قضية حتمية واقعة للكل، ستصيب الكل وستصل إلى الكل، وهي حقيقة الموت. ولذلك هذه هذا أمر قاله الله له، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويسمى الموت يقين لأنه لا يجادل فيه أحد، لا لا لا لا، اليقين يا أخواننا هي القضية الواضحة التي لا يشك فيها أحد، سميها يقين. فقضية الموت قضية يقينية لأنه لا يشك فيها أحد، لا مسلم ولا كافر ولا ملحد، كل الكل مسلم ان الكل يموت، لان ده حق وقع الكل، محدش يقدر ينكره ولا يجحده ولا يجادل فيه، يجادلوا في قيام الساعة ما وشفوهاش، يجادلوا في كذا يجادلوا في كذا، تيجي للموت حنموت محدش يقدر فيه مولك مش هموت، لا يمكن ولا ينفي هذا الا معتوه انسان غير عاقل بالمرة بالمرة. يبقى فالله حسم الامر، يبقى وما جعلنا لبشر من قبلك ليه الخلد افإن ميت فهم الخالدون. هنا هنا في أمور ينبغي أن تلفت النظر. الأمر الأول أن يقول لك طيب تعالى سمعنا أقوالا بتقول أن الخضر ما زال حي حي ويسرح في الأرض وبتاع، وفي بعض الطرق بينتظروه في ليالي معينة وتلاقيها الليلة في ليلة 27 في بعض أصحاب الطرق يقول لك الخضر بيجي ويحل المشاكل ويبقى له اتصال ويخش علينا وسمعت بقى ان هم بيتكلموا عن بعض اللي بيقولوا عنهم اولياء ان الولي فلان الخضر قال واحد معاه يعني في في في كتاب للجماعه المخابيل دول قرات حدوته ان الدسوقي قالوا الخضر وقعد معاه وعزموا على ملوخيه وقال انه بيحب الملوخيه والله باللفظ هكذا بيحب الملوخيه فقالوا قعدوا وعزموا على الملوخيه وكان عنده ملوخيه وان الخضر حي وهو يسرح في الارض كما يقولون وله ناس بيتصل بهم واماكن بيظهر فيها وكذا وكذا كل هذا ضلال مبين بدليل قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. بالاضافه الى هذا ان حتى سيدنا عيسى الذي رفعه الله سبحانه وتعالى ايضا ما له الخلد ما له الخلد بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال له اني متوفيك وهو يقول فلما توفيتني ودي عملت مشكله منين رفع من توفى اي رفعه ثم حينما ياتي اجله ها لما يجي له اجله اللي يحصل هيموت هيموت بل كما قال اهل العلم حتى وان لم يمت في رفعه فسيموت عند النفخة الأولى فالكل فعلا لن يخلد أحد ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات في الأرض إلا من شاء الله بحاجة تانية فدي مسألة مسلم بها مسلم بها هذا أمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعله مشاركا للبشر وما جعلنا له لبشر من قبلك الخلد وبدان جبل البشر حتى يقيس نفسه على البشر إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه بشر بشر وده عليه الصلاة والسلام ودي حقيقة أيضا قررها القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم الفارق إيه يوحى إليه من أجل هذا برضو أصحاب العقول المعتوهة والطرق الكبارك اللي بالغوا واستخدموا اسلوبا نهى النبي عنه وحذر منه وهو اسلوب الاطراء الذي يعني انك تخلع على المرء ما ليس فيه حق فوده نهى النبي عنه قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فهم خلعوا على نبي الله عيسى شيئا لم ينزل الله به من سلطان ولا يرضاه لا الله ولا عيسى فجعلوه إلها ومن قال هو ابن الله ومن قال هو أحد الأقانيم الثلاثة فبالغوا في شخص نبي الله عيسى وأعطوه أمورا هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وهو تألي وكذب وافتئات على الله سبحانه وتعالى وهذا حذر النبي منه لا تطروني كما أطرت النصارى وكأنه والله ينظر من خلف حجاب إن في وقت هيجي إن في ناس حتبالغ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما سمعناه ان من قال انه خلق قبل ان يخلق الكون ومن قال من انه ما تاب الله على ادم الا حينما استشفع به ومن قال انه قد خلق من النور ولم يخلق من تراب الطين كسائر الناس سمعنا هذه المبالغات التي اخرجته عن حد البشرية وكانت للأسف الشديد لو فهموها هي ذم وليست مدح هي ذم وليست ايه وليست مدح وليست مدح فأنا قلت اللي هيقول عنه خلق من نور إذا جعله كالملائكة ولو جعلوه كالملائكة فقد ذموه والله ذموه لماذا؟ أولا لن تتحقق به أسوة هذا أقول الواحد تأسى به يقول لي ما ينفعش هو ملك وأنا بشر فتأسى به كيف؟ فأسقط الأسوة ثانيا كل ما امتدح به اسقطوه عنه ان قلنا انه كريم ان قلنا انه حليم ان قلنا انه مترفع عن الذنوب ان قلنا كذا اي واحد يسمع كان تقول لك وياه مش مخلوق من النور ما هم المخلوقين من النور كده ده ابن قمه المدح له ان يكون بشرا ثم يترفع عن دنايا البشر هو ده المدح الحقيقي ان اردت له ممتدحا في الدين ناس عقولها تعبانة غرقانين في الفتة والأكل والبتاع كالأنعام يأكلون ويرتعون كما ترتع الأنعام فمش فاهمين حال بيفهموا ايه يقولوا ايه واي كلام بيقولوه خلاص وخلاص تقليد أعمى ولذلك أنا قلت لإخوانكم الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ونحن نفسر لهم سورة آل عمران إن لما أراد أن يدلل على بشرية عيسى في سورة آل عمران الصورة يمكن تمشي مع 100 آية وظيفة 100 آية دي كلها كانت ضحض للنصارى والحلج للنصارى وكذا وكذا وكذا. فلما جي يشوف ربك يتكلم قال إيه علشان يصل إلى قصة عيسى شوف جابها إزاي قال إن الله اصطفى خد بالك من الكلام الخطير اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأته عمران روح داخل قصة عيسى المدخل ده لقصة عيسى ليه طب ما جابش قصة عيسى على طول ليه أراد أن يقول أن لم يكن عيسى وحده هو المصطفى بل الله اصطفى من قبله إيه؟ آدم واصطفى نوحا واصطفى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم وأولاده إسحاق ويعقوب وإسماعيل تمام واصطفى كمان آل عمران لاصطفاء هذا هل أخرجه من حب البشرية أو جعل الناس يقولون عنه أنهم ليسوا بشر فربنا عايز يقول إن اصطفائي لأحد خلقي هذا لا يجعلك ترفعه إلى منزلة إله أو ابن إله أو تخرجه عن البشرية فالذين اصطفاهم الله كثير وعيسى كمثلهم عيسى كمثلهم فهؤلاء جعلتموهم عبادة لله مع أن الله كان اصطفاهم وأجر على يديهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فلماذا لا يكون الأمر كذلك في مين في عيسى ثم ما هو إلا متوالد ذرية ها بعضها من بعض ما هو إلا متوالد فلماذا خرجتم به عن هذه المسألة وجعلتموه ابن الله فلال أني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق خلق قبل أن يخلق الخلق طب ده أمين حملت فيه وقصد جمعوه فهو لسه وارد على الخلق جعلته قبل الخلق جميعا ويعضوا له في المنتدحات يا أول الخلق الله يخرب بيت الكفرة والمشركين أو الخلق يا ابن أو الخلق آدم هذه حقيقة معروفة في القرآن الكريم فهذه مبالغات لا نقبلها لا نقبلها ولذلك قلنا لإخوانكم في قضية الاصطفاء كلام طيب جدا حيث أن أي إنسان يصطفي الله سبحانه وتعالى وقلنا بقى الاصطفاء ده بيبقى له يعني بيدعى للمصطفى ده مختلف عن الخلق في قدراته الجسدية وفي قدراته سواء كانت قدراته السمعية أو البصرية أو الكلامية أو الشمية وضربنا أمثلة طيبة جدا في هذا الموضوع وقلنا أن هذا لا يعني أنه خرج عن حد البشرية لا القضية هي قضية اصطفاء بس فلا تحملها فوق ما تحتمل فوق ما تحتمل ولا تخرجه باصطفاء إذا عن حد البشرية فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجعلنا نبالغ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ونخلع عليه ما لم يقله الله ويبقى بمفتات على الله سبحانه وتعالى لا يبقى وذلك شوف جابه في المقارنة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ها بدام الأمر كذلك يبقى أنت كمان مش هبقى لك الخلد ليه عشان أنت كذلك إيه بشر قضية معلومة واضحة يبقى وما جعلنا لبشر من قبلك ليه الخلد أفإن نت الله شمس همترين فيك دول هم الخالدون هم يخلدوا سبحان الله كمان ميتين فبيقول سيبه ما هيموت انت كمان هتموت هي القضيه يعني انت كمان هتموت فهم الخالدون سبحان الله كله ميت ان شاء الله ولذلك قررها الله سبحانه وتعالى حقيقه واضحه انك ميت وانهم ميتون صبونا قال له كده خلاص انت ميت وهم كله ميت يبقى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فان مت فهم الخالدون تعالى بقى اللي بعديها كل نفس ذائقة الموت حقيقة مقررة كل نفس ذائقة الموت خد بالك بقى ما في عندنا في القرآن الكريم وفي السنة ألفاظ بيسموها الألفاظ العامة والألفاظ العامة دي قد تحمل على عمومها ناخدها على عمومها كده إن لم تخصص لما فيش حاجة تخصصها يبقى بيحمل اللفظ على عمومه خلاص يحمل اللفظ على عمومه حلو إن لم أكرره إن لم يخصص أما يجي الشرع يقول في حق النساء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تيجي أنت تستثني واحدة تقول لي ما ينفعش تحجبني، إذا القضية قضية إيه؟ عامة، إلا دخل فيها تخصيص. والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات لزينة. يبقى ده للمرأة القاعد المسن اللي خلاص بقى ما فيش أمل لا في زواج ولا في إنجاب ولا في حيض ولا في أي حاجة، خلاص استثناها وادها بعض. تنازل جمال أهل العلم يجوز لها كشف الشعر والنحر، خلاص يبقى دي لها وضع خاص. إذا لكن في البداية القضية إيه؟ عامة. في لفظ عام ده صحيح يحمل على عمومه إلا إذا كان هناك إيه؟ ما يخصصه. فلما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، قضية عامة ولا خاصة؟ العامة. هل هذه القضية يدخلها التخصيص؟ في نفس ممكن لا تذوق الموت، هل هذه القضية يدخلها التخصيص؟ قالوا أيوة يدخلها التخصيص. الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه بأنه نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. تروح لسورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه. أنا بستقبل هذا التعبير زي ما قلنا من قبل، إن لا يسرح بك الخيال ولا يأتيك الشيطان فيصور لك أن الله كمثلنا، مادام احنا نفسه هو نفسي بأحلى واحد. لا، قلت إن احنا بنستقبل هذه الألفاظ من خلال قيود ثلاثة: الإثبات، واحفظهم دايما عشان معتد، الإثبات والنفي والتفويض. بقرارهم تالي: الإثبات والنفي والتفويض. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أثبت أنه وجه، قال كده: ويبقى وجه ربك، وأثبت أنه يد، يد الله فوق أيديهم، مش كده؟ وأثبت أنه عين، ولتصنع على عين. كل هذه الأمور وهذه القضايا علشان تحيا على سنة وتموت على سنة إن شاء الله تعالى، نسأل الله ذلك. يبقى لابد أن أنت تأخذها من خلال قيود ثلاثة: الإثبات والنفي والتفويض. الإثبات: أثبت لله ما أثبته لنفسه، الوجه، العين، اليد، النفس له ذلك، خلاص أثبت لله ما أثبته إيه؟ نفسه. فلو ما أثبتش لله ما أثبته لنفسه هبقى زي المعطلة، فرقة خرجت مرقت من الدين فعطلوا هذه الأمور وقالوا لا مش ممكن، خلاص يبقى هبقى زي المعطلة. اثنين: النفي، وأنفي أن تكون هذه الأشياء له كما هي عندنا ليس كمثله شيء، يعني لو قلت إنها زل عندي فأنا صرت كالمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومرقوا من الدين، خلاص. والتفويض: طيب بدم شيء زي عيني مش زي إيدي مش زي نفسي، تبقى إزاي؟ أفوضه علم ذلك لله، أفوض علم ذلك لله، ما عودش بقى أولها والويها وشوف لها معنى، وإلا هبقى زي المؤولة الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. اسم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن أنا أثبت حتى لا أكون معطلا وأنفي حتى لا أكون مشبها وأفوض حتى لا أكون مؤولا بقودة من هذا. فلما أثبت الله سبحانه وتعالى أن له نفسا هذا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ويحذركم الله نفسه فأنا أثبت هذا وأنزه الله وأنفي أن تكون كنفوسنا وأفوض علم ذلك لله. إذا لم يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت يبقى داخل فيها استثناء ولا مش داخل إلا نفس الله بدليل أنه قال كل من عليها فان ويبقى رب كل شيء هالك إلا خلاص تمام خلاص يبقى دي داخلها الاستثناء ان يخرج منها نفس الله. ما هقول التعبير اللي انت قلته السبب بسيط سبب بسيط لان فيه تخصيص تاني ان فيه نفوس مخلوقة ولن تذوق الموت خلاص وهي كما قال اهل العلم الجمادات هذه الجمادات يطلق عليها نفس ولكن لا توصف بموت ولا حياة مع انها نفوس بدليل ان يبقى ليها حس وليها تسبيح وليها سمع والقرآن تحدث عنها بما يفيد هذا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا شوف أبين وأشفقنا كلها ذات تتعلق بنفوس مخلوقة وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يجي النبي يبقى على أحد يقول أحد جبل يحبنا ونحب سبحان الله العظيم بدليل اني الحصى صبح في يدي مش كده ليه والجزع ان حنينا له صلى الله عليه وسلم وربنا قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فدخلوا هذا ايضا في قضية الاستثناء تمام بخلاف هذا يبقى كل نفس ذائقة الموت يبقى دي قضية عامة صحيح لكن بيدخلها اللي التخصيص تمام ادي امر. الامر الثاني ان ربنا لما عبر عن الموت قال ذائقة الموت كونك تقول اذوق الذوق لا يقع الا على كما يقولون المطعومات بها لا توصف بموت ولا حياة لا توصف بموت سبيلك ولا حياة خلاص ما تصفش بهذا برش تقول انا موت الطوبة دي ما تقدر حتى لو فتتها باقية نفس مسبحها كل ذرة فيها برد حتى لو فتتها فلا تستطيع ان تصفها لموت او حياة خلاص او دي تقول انا احييت الزلط دي برش ما تقدر تمام. فبقول اني الذوق لا يقع الا على ليه المطعومات المطعومات أي المطعومات فالموت احنا بناكله ولا بنطعمه علشان يقول ذائقة الموت. فأهل العلم قالوا خد الذوق نوع من الإدراك الدقيق نوع من الإدراك الايه الدقيق لذلك لما بتاخد حاجة على لسانك عندك حس عالي او خاصة اذا كنت قصد هذا انك تتذوق فتبقى حاسس بدرجة الملح فيها قد ايه حموضة فيها قد ايه حلوة بيضة كويسة مش كويسة حلوة قوي لا حلوة نص نص. فقالوا ان الذوق نوع من الادراك العالي المرء في سكرات الموت هيبقى عنده حس عالي للموت سواء كان اريد به خيرا ام اريد به شارا. ولذلك احتاج للكافر وهو في سكرات الموت بيتعذب عذاب رهيب وروح عمالة تهرب في جسده وكأنها تذوقت مرارة ما سوف يلاقيه. والمؤمن تلاقي روحه تسيل زي ما النبي قال والله تخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء تذكرها كأنها مهرولة إلى ربها. فقالوا علشان القرآن يوريك قد إيه أنت هتحس بالموت وبسكرات الموت وقد إيه تبقى حاسس بفرحة اللقاء أو رهبة اللقاء. تمام؟ هتبقى عامل زي الضبط اللي بيتذوق طعام، يا هيلاقيه حادق يا هيلاقيه حلو. شوف درجة الحس تبقى ما يخطئش، وذوق الطعام ده ما يخطئش. فأنت كذلك تبقى واصل إلى هذه الدرجة من الحس. ولذلك أنا بسأل الله سبحانه وتعالى والله يعني إنه ييسر علينا سكرات الموت ويجعلنا من أهل الفرحة. أي والله يجعلنا من أهل، أسأل الله هذا، أسأل الله هذا، لأنها مرحلة عصيبة. ربنا يسلم يا رب، ربنا يسلم يا رب. خلاص يبقى كل نفس ذائقة الإيه؟ الموت. تمام؟ لازم الحس ده موجود، هيبقى الحس ده موجود. قالوا حتى من يموت فجأة، الموت الفجأة كما يقولون، موت الفجأة صحيح، موت الفجأة يخفف عنك كثيرا من سكرات الموت. ولذلك بيعتبروه أهل العلم نوع من أنواع الرحمة، يموت فجأة كده نوع من أنواع الرحمة، لأنك ما تقعدش بقى تعتصر، لكن مش هتعدي منها، لازم برضه هتحس بالموت برضه. عشان ما يقول لك ما يحس ولا ما يحسش، لا هيحسها صحيح، هيموت في ثانية، في الثانية دي ما تعرفش اللي بيحصل، ما تعرفش إيه اللي بيحصل. فحاجات نسأل الله السلام، والله نسأل الله السلام. نعم قال إن الموت لسكرات، النبي قال إن الموت لسكرات. نعم أنا بقول البعض أعدوه هذا، البعض ليه لأن اللي أعدوه نوع من أنواع الرحمة، قالوا إنه البعض الآخر لا يعده هكذا، لا يعده هكذا، وإنك أنت على الأقل تحرم فيه النطق بالشهادة وذكر الله، النطق بالشهادة وذكر الله. لكن أنا بقول رأي هؤلاء لأنه أحتاج الآن يعني أحتاج، فبيعتبروه كده. فبقول مع إن هم قالوا بيموت خطة كده ويروح وبتاع، لا الثانية اللي هو راح فيها دي زي ما قلت ما لا تدري إيه اللي هو بحسه وإيه اللي هو شاف، ما تفكرهاش كده أنت عبلي ثانية وراح وخلاص، ولك راح في ثانية، راح في ثانية راح في ثانية، لكن ما تدريش إيه اللي بيحصل فيه. أيوة بس اللي بيحصل فيه سبحان الله، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فبقول إني شوف كل نفس إيه ذائقة الإيه، ذائقة الموت، ما دام الأمر كذلك بقى، وإن كل نفس ذائقة الموت، العاقل يعمل إيه بقى؟ العاقل يعمل إيه بقى؟ ها زي ما قلت بقى، يحسن المعبر بقى، يغتنم لهذه الساعة، يغتنم لها، يغتنم لها. والاغتنام ده شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إني علشان تغتنم، الاغتنام ما بيبقاش إخواننا أمر ونهي، أمر تلتزم به ونهي تجتنبه بس، لا ده قالوا إن أول منازل التكليف، تعبيني بقى، أول منازل التكليف البلاء، البلاء إنك بتؤهب للبلاء لافعل ولا تفعل. إيه والله، والبلاء ده شقين، والبلاء شقين، تبتلى بخير أو تبتلى بشر. البلاء بالخير يعلمك الشكر، والبلاء بالشر يعلمك الصبر. والتكاليف لن تقوى عليها إلا إذا كنت شاكرا صابرا. هي التكاليف كده، شاكرا صابرا. فأنت بتؤهب، بتؤهب لفعل ولا تفعل بإيه؟ بالبلاء، وده لازم تمر بيه. وعشان كده كان أشد الناس بلاء الأنبياء، عشان مهنتهم عالية قوي، محتاجة صبر جامد قوي، وياخد شق كمان من البلاء اللي هو شق الايه؟ مظاهره شر، اليتم والفقر لأن مهنته محتاجة كثيرا إلى صبر، صبر. فبيربى بهذا، وقال أي نبي يربى بهذا، يربى بهذا. فشوف سيدنا أيوب المرض، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم وفق، وسيدنا موسى حرمان الأم وكذا وكذا وكذا. شوف بيتربوا إزاي، ليه؟ هي مهمته في الوجود محتاجة لكثير من صبر. ولذلك انت لابد ان تدرب نفسك على الامرين، ولو دربت نفسك على الامرين هتلاقي عندك بقى التزام سريع بفعل ولا تفعل، لأن الصبر قمة الإذعان والشكر قمة العرفان، زي ما عبر عنه أهل العلم التعبيرين. الصبر إيه؟ قمة الإذعان تسليم لله، والشكر قمة الإيه؟ العرفان. إيه ما بهجك ومجد مش نسيه. فشوف سبحان الله. ولذلك جه بعد بقى قالك عشان تنجح في دنيتك وتوصل لاخرتك وللموت وانت كويس، فكر انا بعمل معك ايه، ونبلوكم بالشر والخير ايه فتنة. فالخير انت بتفتتن بيه، كثير من الناس تلعن بالخير فتنسى، بل يستغل هذا الخير لمعصية الله. ده الفلوس يروح يجيب يسكر، ويقول لك فلوس عملنا كتير ما نعمل بقى ايه، يزني الحانات وبتاع، زي ما عاملين التعبانين يا جماعه العرب ملايين، يروح يتفرج عليهم في باريس وفي لندن وزنا. واعرف لسه كاتبين خبر في احدى الجرائد، قرأته اندهشت، ان شارع عربي وكاتبين بين قوسين امير، راح باريس حضر عرض ازياء فشاف مانيكان من المانيكانات اللي بيعرضوا للازياء، فوقعت في نفسه فطلبها عايزها، فاشترطت علشان يعني تسلمه نفسها، وبتقيها ما بتسلم نفسها ويحقق مقربه فيها، انها تاخد منه مليون دولار. دي يعني بالجنيه المصري 34 مليون جنيه مصري، يبنوا حي يعني 30 مليون، يبنوا حي، يكسو. سبحان الله. اقول ايه القاهرة يكسوها، او يطعموا اهلها. وقابل ودفع لها، تقرأ الخبر والله تبكي كمدا، ودفع لها المليون دولار، ودخل عليها واختلى بها في حجرة، ولما دنا منها بكى، واتضح انه عاجز جنسيا، وطلب منها ان هي ما تفضحش سره، واشترطت عليه ان في مقابل انها ما تفضحش سره وتقول عليه خيبان يديها ابا، راحت مبلغة بعض المجلات والجرائد ونزلوا فضحته حتى في صحف عربي. مليون دولار ده شاكر؟ ها؟ بحقير. دي نعم. خد شوف العيال اللي تبين عربيات عمالين يجروا وكسروا بيها في الشوارع ويجروا بيها ورا البنات دي نعم فاكرين؟ وفي الأوساط اللي يقولوا على الهاي لايف ومش عارف ايه، شوف البلاوي اللي بتحصل، فلوس كيف بيستغلوها. فشاكر ايه؟ فشاكر ده. ولذلك ده تيجي تقول له افعل ولا تفعل ما يتأثرش، لانه ما تدربش على انه يكون الشاكر لله عارف له ان الشكر هو دليل العرفان. فده مش عارف ربه تقول له يفعل ولا تفعل كيف، يفعل ولا تفعل كيف. والصبر دليل الإذعان، ان يفقرك يمرضك يموت لك ميت كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ما تخرجش عن سلطان، قول له مش عاجبني ايه اللي انت بتعمله معايا ده، كفايه ده. فده لو ما عجبكش مش هتقبل افعل ولا تفعل، برضه هتنقي فيه، هتقول ده عاجبني وده ايه، زي ما بيقولوا دلوقتي لا ما ينفعش الكلام ده دلوقتي، لا ما مش عارف ايه، لا لا لا لا ده كان زمان، ده كذا ده كذا. تسمع كلام اخرق. فاللي ما عندوش صبر مش هيقبل افعل، هينقي فيه انه غير مذعن لله وغير قابل. ان لم يقبل قضاء الله فلم يقبل امر الله ولا نهي الله، مش هيقبل. ولذلك احنا بنضرب بهذا، حبة عطاء وحبة منح، ده يرب فيك الشكر وده يرب فيك الصبر، ولازم تتعجب في الاثنين، تقوم تلاقي نفسك قابل لكل ما يأتيك من الله، افعل ولا تفعل. لكن مش هتشكر تبقى غفلان، والغفلان ده مش هيأثر فيه، افعل ولا تفعل. مش هتصبر تبقى هتنقي التعليم الله، زي ما مش عاجبك بلاءه مش هيعجبك احكامه، لا ده ينفع لا ما ينفعش. زي ما ماشيين ينقوا كده، زي ما ماشيين ينقوا كده. نشوف السلف سبحان الله، احد التابعين كان يعمل حدادا واقف بيعمل، وكان بيعمل في صناعة السيوف، فأصابه السيف فبطر إصبعه، قطع الإصبع. تعال بقى اللي بيبتلوا بأقل من هذا بقى، وشوف المعركة الصريحة مع الله. يعني أنا فقير كمان، صباعي كان صعبان عليك، يقعد يعني هي مصايب من كل ناحية، يعني بيقعدوا كده برضه ليه؟ مش كده؟ سبحان الله، الصباع واللي بيستعين بيه على صنعته، وهي صنعة شاقة، واخد بالك، ومحتاجة لكل إصبع في إيده، وفقير بيعمل صلاية حداد. فأحد الواقفين سبحان الله، جمع الله عليك الفقر والعاهة، يعني فقير وكمان بقيت مسوى. فنظر إليه نظر المغضب وقال: يا غافل، يا غافل، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ مني إصبعا فقد ترك لي تسعة، فالحمد لله على عطاء الله. بص ربنا بيديله إيه؟ مش خد منه إيه؟ بيديني تسعة وإصبع راح، حلوين أوي والله، سبحان الله. شوف بص ربنا بيديله إيه؟ مش واخد منه إيه؟ ده الصبر، هو ده الصح. ومن هنا ان يشوف لما جيت الكلام عن الموت والدنيا بقى لازم تكون معبر لليوم ده، ها قال لك شوف انت بتتربى، قبل ما اقول لك افعل ولا تفعل بتتربى بايه، وانا بلوكم بالايه، يا سلام، بالشر جابوا في الاول كده، والخير فتنة الاختبار. قولوا هو ده بقى اللي بيبين معادل الناس، زي ما قال ابن تيمية: الفتن والابتلاءات كالنار بالنسبة للذهب، يظهر الخالص من الخليط. حط الذهب على النار عليها حرارة وتلسع، لكن لما يبقى الذهب خالص يزداد خلوصا، لما يكون مؤمن صح يزداد إيمانا، ترسخ. ولذلك كان يعني أحد سبحان الله أحد المبتلين السجون والمعتقلات من السلف طبعا في زمن ابن تيمية، قال عبارة خطيرة جدا، فابن تيمية يقول دي من أحسن العبارات اللي عجبتني، اني قال عبارة يقول ايه، يقول: لا أخشى أن يشددوا علي فإن ذلك يقويني، ولكن أخشى أن يلين لي فألين لهم. أشوف يليني تعبني خليني أدهنهم بقى لا أنا عايزهم كده، لأن ده بيعمل ايه، ازاي يخليه دائما متمسك بالحق. فهو البلاء والشدة مع المؤمن كده يزيد قوة وتمسكا بالحق، ده لو مؤمن حق، ده لو مؤمن حق. فهو زي النار الذهب كده، البقى لما يبقى فيه خليط وبتاع شوية نحاس على شوية حديد على شوية رصاص على شوية سوائل على شوية تحط على النار، اللي يحصل بخر انتهى راح في ده. هو كده، ودول اللي سماهم القرآن الزبد، وأما الزبد فيذهب ايه، يفاء. لا ده حاجة تانية خالص، ده انا وانت، لا احنا يا مخلطين ان انا وانت لا. فاقول ان شاء الله تعالى سبحان الله، هي دي النفوس الصح. يبقى دي فايدة ونبلوكم بالايه، بالشر والخير، ايه فتنة اختبار، والاختبار مش نتيجته لله، النتائج عند الله معروفة من قبل ما يخلقها، ولكن هذا الاختبار ليكون حجة عليك. انا قلت لكم زي ما بيبقى عندي ولدين وانا متاكد ان ده فاشل وده ممتاز، ما اقدرش من غير ما امتحنهم اقول لي ده انت فاشل وانت ممتاز، الفاشل قاعد يقول لي ازاي وانت شفتني وانت اختبرت لي، لازم ادي ده فرصته وده فرصته، وعشان لما اللي بايده ياخد صفر وكتبه بايده اهو، ها تبقى دي حجه عليه، دي كانت اللي خايب اهو، اللي خايب. فالبلاء والفتنه والاختبار مش الغرض منها إعلام الله، الله الحمد لله يعلم قبل أن يخلق، تمام، ولكن الغرض منها إقامة الحجة على إن خدت فرصتك أهو وأنت اللي بقيت حكم وشاهد على وشاهد على نفسك وشاهد على نفسك. يبقى نبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. طيب ونتيجة الفتنة دي ما في ناس هتنجح وفي ناس هترصد، ها المسائل اللي هتعدي كده؟ ألا وإلينا ها ترجعون، ترجعون. الناجح له أجره والفاشل عليه وزره. يبقى وإلينا ترجعون دي فيها وعد وفيها إيه؟ وفيها وعيد، وفيها وعيد، تمام. اللي تجاوز وكان صالح يؤجر، واللي رفض وقع ده هيؤجر. يبقى وإلينا إيه؟ وإلينا ترجعون. قال اللي بعديها بتقول ايه يا سيدي؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. طب الآية عن موت ورجوع إلى الله برضه احتاج ان الآية دي راح جايبة موضوع ثاني. كافرين اللي بيستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم أو كثيرة بقى في الاستهزاء، بيستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ويقولوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا. ايه علاقة هذه الآية بالآية السابقة؟ خلاص ايه علاقة هذه الآية بالآية السابقة وتعبير وإذا رأك الذين ايه كفروا كلهم، ولا ده العام الذي أريد به الخاص إذا كان يرد به الخاص الأمين، تمام. هذا الذي يذكر آلهتكم، طب حينما تذكر فلانا ده شيء وحش، فما معنى يذكر آلهتكم؟ ده بقى اللي لو انت عايش تعرفه وتكمله معنا يبقى ان شاء الله وقدر ستأتي لنا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك. يعود يعود مرة أخرى لقراءة الفاتحة ثم يقرأ السورة، ثم يقرأ السورة. نسيان الروك، نسيان طبعا يحتاج أن يزدو بالسهو إن شاء الله تعالى. نسيان الروك يهدم ما حدث بعد، إن جاز لك أن تعود إليه، وأنت في الحالة دي جوز تعود إليه. يبقى السورة اللي أنت قرأتها كأنك لم تقرأها، فتقرأ الفاتحة وتعود مرة أخرى إلى قراءة السورة. وأنا بقول إن لم تقرأ السورة فقد البعض بشيء من هذا، فالفاتحة تكفيك، فالفاتحة تكفيك. لكن لو أردت أن أنت تمشي بالسنة بالصواب كما قلت لك وتثبت سجدتين إن شاء الله تعالى قبل أن تسلم تسليمتين، إن هدمت الركعة الأولى بكاملها وحلت ما بعدها محلها. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.